الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تحريم ثمن الخمر والميتة. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. استدل بالآية على حرمة بيع الميتة والخمر قياسا عليها، لأنه إذا حرم الله شيئا حرم أكل ثمنه كما ثبت في السنة. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه. جملوه أي أذابوه. الجميل الشحم المذاب، أذابوا الشحم وباعوه فأكلوا ثمنه، فقاتلهم الله ولعنهم على ذلك. قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود. هذه الأصناف الأربعة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. النص والإجماع على تحريم بيعها مع كونها محرمة، محرمة الأكل، والأصنام محرمة العبادة والاتخاذ، لأن أن تكون صورا، الصنم ما صور على شكل وغالبا ما يكون من ذوات الأرواح، وإن اتخذ للعبادة حتى ولو لم يتخذ للعبادة فاتخاذها لا يجوز. فتحريم بيع الخمر ولو لمن يستحلها كذني، وذلك بعموم الحديث، والعلماء عامة على ذلك، كلهم على ذلك، ونقل الإجماع على تحريم هذه الأربعة. ورغم أن في بعضها منافع مباحة، كما قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يوقدونها، ففيها استعمال فيه إسلاف لهذه العين النجسة المحرمة، وأنهم لا يبيعونها للأكل. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تبيعوها ولو لأجل هذه الأغراض. هو حرام، البيع حرام، وعند بعض أهل العلم الانتفاع بها حرام، يمنع الانتفاع بها في الاستصباح وفي دهن الجلود وفي فراء السفن. والصحيح أنه يعود على البيع، لأنه لم ينههم عن ذلك، وإنما بين لهم أن البيع ولو لهذه الأغراض المباحة لا يجوز. فالسياق كان في النهي عن البيع وليس عن الانتفاع. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربعة قبل ذلك، ومع ذلك فلم ينهى عن الانتفاع، كما لو إذا كسرت الأصنام فأصبحت حجارة يجوز الانتفاع بها كأحجار، وكذلك إذا اتخذت هذه الأصنام مثلا من ذهب أو فضة فكانت فيها أعيان، فإذا كسرت ولم تصر أصناما أو قطعت رؤوسها أمكن الانتفاع بما فيها من ذهب وفضة. وكذلك الخمر يمكن أن يستصبح بها في زماننا، أن تجعل وقودا أو كل ما فيه إتلاف لها مع كونها نجسة. والميتة شحومها كما ذكر العلماء، ويمكن أن يدبغ جلدها فينتفع به، بل الظاهر أنه إذا دبغ الجلد فقد طهر، وكأنه مزكى، فزكاة الأديم دباغه، فيجوز بيعه في تلك الحال، لكن لا يجوز بيع الميتة لمن يأخذ جلدها فينتفع به لأجل سد الذريعة في استعمال هذا المحرم وفي إنسافه. وإن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. قال: ما بقي على هذه الصورة؟ فإذا زالت الصورة كما ذكرنا، صنم كسر وصار أحجارا، جاز أن يباع لأنه أحجار. أما طالما كان صنما فلا يجوز بيعه. ومن هنا كان بيع الآثار التي يعني توجد في باطن الأرض على ما هي عليه من صور ذوات الأرواح، صور التماثيل الفرعونية مثلا والرومانية، وكثير منها صور للآلهة، ولا يلزم أن يكون الصنم إلها معبودا أو أن من يشتريه سيتخذه للعبادة، بل لا يجوز بيعه لعموم الحديث، حتى ولو كان كما ذكرنا سوف ينتفع به منفعة مباحة، لأن هو على الأقل تعود على البيع على أي الأحوال، على أقل الأحوال. لو قلنا الانتفاع حرام يبقى هذه الأعيان لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. لو قلنا كلمة هو حرام على الانتفاع لكان ذلك دليل على تحريم الانتفاع بهذه الأربعة، والصحيح أنه يعود على البيع. فنقول البيع محرم ولو لمنفعة مباح. ومن هنا كان بيع الخمر لأجل الإيقاد بها بيعا محرما، حتى ولو كان الاستصباح والإيقاد منفعة مباح. فالصحيح أنه يجوز استعمال الكحول المسكر في الوقود، ومع ذلك لا يجوز بيعه لأجل هذا الغرض. وكذا قد ينتفع به في دهن بعض الدهانات، ومع ذلك لا يجوز بيعه لهذا الغرض، لأن الحديث صريح: سحوم الميت لن نأكلها، ومع ذلك سوف نطلي بها السفن ونستطلح بها نحرقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حرام. فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع ولو تيقنت أنه ينتفع بها انتفاعا مباحا. فلو قال: أنا لن أشرب هذا الكحول، ومع ذلك هو نقول البيع محرم ولو لم يكن للشرب، ولو لم يكن للمنفعة المحرمة في الأصل التي هي السكر والعياذ بالله. لو قال: أنا لن أعبد هذا الصنم، نقول بيعه وهو صنم حرام حتى يزول عنه اسم الصنم، يكسر أولا. بيع الخنزير: معلوم أن المسلمين لن يبيعوا خنازير لبعضهم، وإنما سوف يبيعونه لأهل الكتاب، وما تحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أبلغ الرد على من يقول يجوز بيع الخمر في بلاد الكفر للكفار، أو يجوز بيعها في المحلات السياحية للكفار لمن يشربها من الكفار، والعياذ بالله. بل هذا الأمر أغلظ، لأنه ينتفع بها الانتفاع المحرم، الضرر المحرم في الحقيقة وليس النفع، وهو الشرب. يعني يبيع خمرا لمن يشربها ولو كان من أهل الكتاب، ولو كان ممن يستحلوها فهذا أفظع. لو قال: بيعني هذه الخمر لكي أحرقها، لما جاز أن تبيعها. بيعني هذه الشحوم لكي أستصبح بها، هي بعينها، ومع ذلك قال هو حرام. وقال: لا تبيعه لأجل هذا الغرض. فإذا كان يبيعه لأجل أن يشربها والعياذ بالله، فكيف يتصور أن عالم يقول بذلك وهو يعلم الإجماع المنقول من أهل العلم على ذلك؟ وليس في ذلك مذهب الحنفية في جواز العقود المحرمة، إنما يريدون في دار الحرب، إنما يريدون الربا، وليس أنهم يريدون بيع الأعيان المحرمة. فهذا على خلاف قياس قولهم، فهو قول باطل بلا شك. الصحيح فعلا أن الخنزير والخمر محرمة في دينهم قبل التحريف. الخنزير خصوصا ما زال موجودا، لأنهم لا، هم عندهم أن الأحبار والرهبان أحلوها، هم يعبدون الأحبار والرهبان والعياذ بالله، اتخذوهم أربابا من دون الله. لا، هم عندهم وضع ثاني، هم عندهم ان الاحبار والرهبان قرروا حل الخنزير، فعند ذلك يأكلونه على انه حلال والعياذ بالله، لانهم يعتقدون ان لهؤلاء الاحبار والرهبان حق تبديل الشريعة والعياذ بالله. قال الامام البغوي في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الاعيان النجسة وان كان منتفعا بها في احوال الضرورة كالسرقين ونحوه، يعني كاستباخ النجس خصوصا على مذهب الشافعي في نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، وقد يقال هذا في روثة الحمار ونحو ذلك، روث الحمير النجس بالنص، ومع ذلك فلا يجوز بيعه ولو كان ينتفع به كسباخ. نقول لو كان ينتفع، وإن كان منتفعا به في أحوال الضرورة، هو الصحيح أنه ينتفع في بعض هذه الأعيان النجسة وليس للضرورة بل للحاجة، كالشحوم الميتة ينتفع بها لغير الضرورة، أخذ جلد الميتة ودبغه ينتفع به ولغير الضرورة، هل أخذتم إهبها فانتفعتم به؟ يقول وفيه دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز من نجاسة عينه، ولأنه جزء من الميتة فداخل في عموم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. ومن هنا نقول ان كل اجزاء الميتة لا يجوز بيعها على ما هي عليه، كماذا؟ كاعضاء الحيوانات، اعضاء حتى الاولى بقى اعضاء الانسان، لان ما ابين من جسم البهيمة وهي حية فهو ايه؟ فهو ميتة، فاذا قطع عضو من اعضاء الانسان فصار ايه؟ ميتة، لا يجوز بيعه، فضلا عن انه جزء من حر في زماننا، فلا يجوز بيع ليه؟ الحر، ولا يجوز اخذ عضو من اعضاء مملوك يعرضه لخطر ومرض، وبالتالي فبيع الاعضاء البشرية لا يجوز بحال من الاحوال، ولو بعد الوفاة، يعني مفيش واحد يقول بعد ما اموت مثلا خذوا القرنية وبيعوها، لا يجوز بيع القرنية من ميت ولا من حي، لانها اذا اخذت من حي فصار فيه ميتة، فضلا عنه كما ذكرنا جزء حر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حرم بيع الحر ولا يجوز بيع الحر، وبالتالي فبيع الأعضاء كالكلى مثلا وأجزاء من الكبد والدم كما ذكرنا في المرة السابقة كل ذلك إيه؟ لا، طبعا الدم لوجود النهي عن بيع الدم تصريحا، والأعضاء الأخرى كلها كذلك. أما الانتفاع بها من ميت فهذا الأقرب عندي الجواز إذا كان ليست له حرمة، وإذا كان آذنا في بدنه وآذن فيه ورثته بعد وفاته ففيه قولان. وأما من حي فأنا يعني أتوقف في المسألة وأميل إلى المنع، لأن هذه الأعضاء غالبا أخذها يؤدي إلى خطر كبير. نعم، ده الكلام على الهبة، الكلام على البيع كله لا يجوز. الانتفاع بهذه الأعيان النجسة جائز فيما أبيح استعماله، فيما أبيح الانتفاع به من غير بيع. يعني واحد هيقول عنده زرف دلوقتي يولع بيه، وهنقول له ولع بيه لانه في اتلاف لهذه العين ومع الوجود الانتفاع، لكن لا يجوز ان يبيعه. قال واما بقى، قال فيه دليل على بيع جلد الميت قبل الدباغ لا يجوز من نجاسة عينه، واما بعد الدباغ فيجوز عند اكثر اهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام ايما اهب دغيا فقد طهر، الحديث رواه مسلم. وقال مالك لا يجوز على انه ميت حتى ولو كان قد ايه قد طهر. الجمهور ان هذا بمنزلة الذكاء، مع انه يحرم اكله، فلو ان الدباغ ان الجلد قد دبغ وصار طاهرا فانه لا يجوز اكله بحال، ومع ذلك يجوز الانتفاع به، وفي هذه الحالة اذا طهر فقد ذكي لغرض الاستعمال لا لغرض الاكل، ومن هنا كان يجوز بيعه عند جمهور أهل العلم. ومن هنا كان الصحيح جواز شراء الجلود من الدول الكافرة سواء كانت كتابية أو غير كتابية، لأن الجلود إذا دبئ فقد صارت طاهرة. وكذلك يجوز شراء الفراء ونحو ذلك من الحيوانات التي لا تذكى، دب مثلا لا يذكى، ومع ذلك فإذا دبغ جلده أو دبغ هذا الفراء فقد طهر فيجوز بيعه في تلك الحال. ومالك يقول لا يجوز. قال واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه وفي عظام الميتة، فذهب قوم إلى نجاستها وتحريم التصرف فيها وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا حياة فيها ولا يحلها الموت. إنها في حياة الحيوان ليست حية، وبالتالي فلا تحلها الحياة ولا الموت، وبالتالي فهي من الأصل كالجمادات، وهذا كشعر الميتة وصوف الميتة، لأن ما قطع من الغنم وهو حي ما جز من صوفها وهي حية، هل هو بحكم الميتة؟ هل هو بحكم ما أبين منها كرجلها التي قطعت؟ لا، لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة، كريش الطيور مثلا هذه الأجزاء لا تحلها الحياة فيجوز الانتفاع بها، وبالتالي فإذا ماتت جاز الانتفاع به بصوفها ووبلها ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح في التفرقة بين الصوف والوبر وبين العظام و يعني الناب ونحو ذلك والأسنان، لأن هذه الأشياء ثبت بالدليل الشرعي والحسي أنها حية. قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن هي إيه؟ تحية. والعلم الحديث يؤكد أن العظم حي، يختلف العظم عن الظفر، صرف الظفر في الحقيقة، لأن الظفر أصلا جزئين، في جزء منه حي وجزء منه ميت، هو الأجزاء التي تقص وتقلم. وكذا الشعر كل ما يقص من الشعر ويحلق فإنه جزء من الجزء الميت الذي لم تحله الحياة، وبالتالي فهو يجوز الانتفاع بهذا هذه الأجزاء الميتة بخلاف العظام والأسنان. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن السن أنه عظم. العظم لو مات والإنسان حي، مع رغم أنه هو شكل ناشف جدا، إلا أنه لابد أن يكون حيا وتأتيه أغذية وهناك أعصاب تأتيه، لو مات يحصل ضرر عظيم جدا ويتفتت نحو ذلك. فالعظام فعلا حية حسا، و دليل شرعي كما ذكرنا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. القرن الجزء اللي هو الجاف منه ده بمنزلة الشعر، والظف والظلف أيضا في جزء بمنزلة الايه اللي هو الجزء الجاف منه جدا بيقطع ولا يؤثر فيه، لا يؤثر في الحيوان. يقول ذهب قوم إلى أنه لا حياة فيها للعظام ولا يحلها الموت وهي طاهرة بعد زوال الزهومة عنها، يعني قالوا هي النجاسة في اللي حواليها، إن العظام حواليها نجاسات، عظام الميتة حواليها أجزاء فيها رطوبة وفيها دهن والدهن في داخلها، فإذا زالت هذه الأجزاء النجسة قالوا هذه العظام صارت طاهرة، على أنها لم تحلها الحياة حال حياة الحيوان. يقول وقالوا بطهارة العاج، العاج ونبي الفيل، وهو قول أصحاب الرأي. وقال الزهري أدركت ناسا من علماء السلف ينتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا، ويدهنون فيها يعني يضعون في الأواني المعدة من العاج يجعلون ذلك فيها دهنا لا يرون بها بأسا، علقه البخاري. هذا مذهب بعض التابعين، وهذا لا يلزم منه طهارة العاج، لأن بعضهم ليس بحجة على بعض إن اختلفوا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج. هذا يدل على انه كان يراه طاهرا، لانه لا يجيز زي النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. ايه الفرق بين النجس والمتنجس؟ لما يكون حاجة وقعت فيها نجاسة لا يمكن ان تنفصل عنها، مثلا ماء اختلط بايه؟ ببول مثلا، ولا يمكن فصله، فهذا قد تنجس، بخلاف البول ما اصلا فهو ايه؟ نجس. يقول: ومن حجتهم ما روي عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اشتري لفاطمة سوارين من عاج. اخرجه احمد، وفي سنده مجهولان، ضعيف الحديث لا يثبت ولا يصح. قال: ومن لم يجوز بيعه؟ قال: ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل، وانما المراد منه الذبل، وهو عظم سلحفاة البحر، وهو طاهر كعظم الحوت. هذا قول الخطابي تبع لابن قتيبة. قال الحافظ: وفيه نظر، ففي الصحاح المسك السوار من عاد او ذبل فغير بينهما، يبقى العاد غير الذبل، الذبل اللي هو عظم السلحفاة اللي هو الظهر الذي تكون عليه، وده حال حياتها ليس ايه؟ ليس حيا، زي الودعة اللي جواها ايه؟ محار. فالودعة دي شيء ميت، واما المحار الحي فهو ايه؟ في الداخل. لا مش شرط، بس ده الاغلب. هو الحكاية دي عايزة اهل الطب يعرفونها جيدا، ايه الاجزاء اللي هي حال حياة الحيوان ليست حية، وبالك اذا قلنا اجزاء من الظفر، الشعر، الصوف من الميتة، وهكذا. دي من ضمن الأدلة إنه غير محسوس. يقول: وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضا، وعلى أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها، مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأرة والحدأة والرخمة والنسر وحشرات الأرض ونحوها. لماذا الشافعي رحمه الله يجعل هذا دليل على أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالشيء لم يجوز بيعه؟ ومن العلماء من يقول يجوز بيع القرد لأنه يمكن أن ينتفع به في حفظ المتاع، ومنهم من يجوز بيع هذه الحيوانات جملة، ولا يجعل قضية الانتفاع مقصورة على ما يعرف في الزمن الماضي. فالناس ينتفعون الآن بالأسد في الايه؟ في الفرجة عليه مثلا، النظر إليه مثلا، وينتفعون به في السيرك، في رؤية تعليمه بعض الأشياء ونحو ذلك. ويعني هذه الحيوانات الأخرى يمكن بيعها للدراسة، بعض الدراسات عليها، كما أخذ سمومها ومعرفة أجزائها و صناعة مواد مضادة للسموم، والله أعلم. يقول: وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصراني أو قتل خنزيرا له أنه لا غرامة عليه، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين، يعني لا ثمن لهما في الدين الحق، والله أعلم. بمعنى أنه يعاقب من أراق الخمر للنصراني لأنه لم يؤذن له في ذلك، ولكن بغير العقوبة المالية، فالخمر لا ثمن لها. ومن هنا قلنا أن المخدرات لا ثمن لها، فالمخدرات خمر لا يجوز أن تباع بحال من الأحوال، وبيعها يقع باطلا ولا ثمن لها، ولو كان قد اتفق مع من هي في يده، ولا نقول مالكها، لو اتفق معه على بذل ثمن وبذله فلا بد ان يرده لان البيع وقع باطلا. يقول: وفي تحريم بيع الاصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها، لان هذه الاصنام والصور علتهما واحدة، سواء اتخذت للعبادة او كان فيها منافع اخر طالما بقيت صورة. فبيع الصور المرسومة والمنحوتة وبيع ما قصب لأجل أنه صورة، كما ذكرنا الآثار مثلا وصور ما يرسمه الفنانون والتماثيل التي ينحتها الفنانون، فلما قصبت لأجل ذلك، قصبت لأجل أنها صورة يعني، فهذا لا يجوز. طب ليه علقنا ده؟ عشان بنقول ان في بعض الاشياء عليها صور لا تباع لاجل الصوره، كصوره صابونه مثلا عليها ايه؟ عليها صوره، هذه لا تباع لاجل الدواء عليه ايه؟ عليه صوره، بعض الادويه عليها صوره، بعض الملابس والمفروشات عليها صوره، لا تباع لاجل الصوره، وانما تباع لاجل ان تكون فرشا او تكون ستاره او نحو ذلك. هذا لا يجوز ان تتخذ، ولكن يقع البيع صحيحا إذا باعها لغير الصورة، باعها لأجل أن تكون ستارة أو تكون في وسادة أو تكون غطاء أو فراش، فهذه يصح البيع ويأثم من اتخذ الصورة. قال: وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها. طنبور ذي العود والمزمار المعروف، كل آلات الزمر والمعازف كلها، كمانجا والأرج وغير ذلك، كل هذه الأدوات لا يجوز بيعها، وبيعها محرم ولا يصح هذا البيع، والله أعلم وأعلم، لأنه إنما ينتفع بها إذا زالت صورتها، إذا تحول هذا العود إلى خشب، أو إذا تحول هذه الآلات إلى أجزاء أخرى كرق مثلا أو أمكن إسلاع. أما أن تظل على هيئتها كآلة موسيقية فإنه يحرم بيعها ولا يصح هذا البيع. الدف يجوز بيعه لأن منفعته مباح. قال: فإذا طمست الصور وغيرت آلات اللهو عن حالتها فيجوز بيع جواهرها وأصولها فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غير ذلك. قال الخطابي: وادخل في النهي كل صورة مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة. رق يعني زي جلد أو قماش، قرطاس هو الورق، لو نزلنا عليه كتابا في قرطاس، هات القرطاس والدواء يعني هات الايه الورق الذي يكتب فيه. يقول: مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعا له. فأما الصور مصورة في الأواني والقصاع، قصعة أو إناء عليه إيه؟ صورة، هم قصدهم الأول إيه؟ الإناء، فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصور المصورة على جزء البيوت والسقوف وفي الأنماط والستور، فالبيع فيها لا يفسد وفي معناها الدور التي فيها التماثيل، يعني بيت على وجهته تمثال أو جواه تمثال، فلا يحرم بيعه ويجب هدم وطمس التمثال. يقول: وفي الحديث دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز، واختلفوا في جواز الانتفاع به، فممن منع منه ابن سيرين الحكم وحماد، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الخنزير كله نجس حال حياته وبعد وفاته أشد، وبعد موته أشد. يقول: ورخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي، قالوا أن الخنزير المحرم منه اللحم والشحم مع اللحم اتفاقا، والصحيح أن الخنزير كله نجس، والله أعلم. يقول: وجوز الشافعي استعمال نجاسة غير الكلب والخنزير إذا لم يستعمل في نفسه، فجوز تشجير التنور بالعذرة، جوز إشعال الفرن بالفضلات النجسة، وإيقاد النار بعظم الميتة، وأن تزبل الأرض بالسماد، وقال: إذا عجن بماء النجس أطعم نواضحه وكلابه، ويلبس فرسه وأداته ويلبس فرسه وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير، لأن الكلب عنده نجس العين، نجس الجلد الله أعلم. والصحيح هو الخنزير فقط، أما الكلب فنجس اللعاب. قال: وجوز الاستصباح بالزيت النجس، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم خلافا في أن من ماتت له دابة يحل له أن يطعم لحمها كلابه وبزاته، البزال هي الصقور التي يصيد بها. قال الشافعي: ولا يصل من كسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا. وقال: لا يدهن السفن بشحوم الخنازير. الظاهر والله أعلى وأعلم جواز استعمال شحم الخنزير كميتة وهو نجس كذلك. من كسر من عظمه الأقرب والله أعلى وأعلم جواز وصله بمن كسر، لأنه إذا أمكن ذلك والله أعلم. يعني عظم انكسرت وثارت هل ينفع يرجعها؟ للضرورة والله أعلى وأعلم الصحيح أنه يجوز ذلك لأنها منه، وهي تصلح في مثل هذه الحالة على القرب، على القرب يعني هي لسه حية، ولذلك هذه الأجزاء يعني وإن أبينت لكنها ما زالت يعني، يعني يأخذ جزء مثلا من الجلد من هنا من موضع ويضعه في موضع إيه آخر، أو يأخذ أجزاء من عظام يقشطها من جسمه ويضعها في موضع يحتاج إلى إيه إلى عظم، فهذه جراحات يعني حديثة الظاهر جوازها للضرورة. ولا يقوم ما يؤكل لحمه مقامها أبدا، ولو وضعها في جسم الإنسان، لو وضعت هذه العظام هي ما يؤكل لحمه لما قبلها الجسم، بخلاف ما إذا أخذ جزء منه من عظم معين منه، مثلا أجزاء من بعض العظام تقطع شرائح مثلا أو تبرد وتوضع في جزء تنمو فيه وتملأه عظما بعد ذلك لأنها ما زالت حية. عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ هذا حديث متفق على صحته. وقوله قاتل الله اليهود أي عاداهم الله، وقيل لعنهم، لعنهم الله. وسبيل فاعل أن يكون بين اثنين، قاتل الله اليهود في مقاتلة، وربما يكون من واحد كقولهم سافرت وطارقت النعل وقابلتها، صيغة فاعل يمكن أن تستمر من واحد. قوله فجملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكا، هو الشحم المذاب، فيزول عنها اسم الشحم، يقال جملت الشحم وأجملته واجتملته إذا أذبته. وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه. في رواية مسلم أن الذي باع الخمر كان ثمرة، فقال عمر قاتل الله ثمرة، والظاهر أنه إما لم يبلغه وأراد عمر التغليظ حتى لا يتجرأ أحد على ذلك، أن ثمرة غالبا ما يكون لم يعلم التحريم، فقالها عمر تغليظا في حقه، واكتفى عمر بهذه الكلمة ولم يعاقبه أكثر من ذلك. قالت ذوي العشرات، قالت ذوي الهيئات زلاتهم، اعتبرها زلة. وعن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال عبد الله بن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرم شربها؟ فسار الرجل إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما حتى أراقهما. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقد روي من طريق غريب عن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها فآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. أخرجه الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات. وأخرجه ولأحمد وأبي داود من حديث ابن عمر مرفوعا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه ابن ماجه. وزاد وآكل ثمنها، وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان مثله عن ابن عباس، وأخرجه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه المنذري. وكل هذا يدل على تحريم بيع الخمر لكل أحد، وتحريم العمل في مصانع الخمر وإن كان يعصر عنبا، إن كلمة عاصرة يعني عاصر العنب الذي يتخذ منه الخمر. لذلك أجاب ابن عباس عما يعصر من العنب، فيعصر عشان بيعصر العنب، فدل ذلك على أن إذا حرم شيئا حرم الوسائل المؤدية إليه. عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من صبيخ وتمر، فجاءهم آثم فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهرات لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال الإمام فيه دليل على أن المسكر المتخذ من غير العنب والرطب خمر، وقال من صبيخ هذا ليس من عنب. وإنما هو من غير العنب. قال وفي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتهم الخمر وترك الإنكار عليهم دليل على أنه لا سبيل إلى تطهيرها بالمعالجة، إذ لو كان إلى تطهيرها سبيل لأرشدهم إليه كما أرشدهم إلى دباغ جلد الميتة. وقد صح عن يحيى بن عباد عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم. وروي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده قوي. ولو كانت تطهر بالمعالجة لكان لا يأمر بإراقتها مع وجوب مراعاة حق اليتيم في ماله، وهذا قول عمر بن الخطاب، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وكرهه سفيان وابن المبارك، وكره قوم إمساكها بعدما عرفها خمرا إلى أن تصير خلا. وحمل الحديث عليه من حيث أنه لا ينبغي أن يكون في بيت مسلم خمر. قال مالك لا أحب لمسلم ورث خمرا أن يحبسها يخللها، ولكن إن صارت خلا لم أرى بأسا، لم أرى بأكله بأسا. وقيل لابن المبارك كيف يتخذ الخل لأن لا يأثم الرجل؟ قال انظر خلا سقيفا، والخل الحاذق الحامض، فصب على العصير قدر ما لا يغلبه العصير، فإن لم يغلبه العصير لم يشتد ويصبح خمرا. يعني يقصد الخل الحامض جدا لما يتحط على العصير يتحول إلى خل مباشرة دون أن يمر بالتخليل بالتخمر. وعن أحمد نحوه وقال ما يعجبني أن يكون في بيت الرجل المسلم خمر ولكن يصب على العصير من الخل حتى يتغير. ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أبو حنيفة. ظاهر الأحاديث يدل على تحريم إمساك الخمر لأجل أن تتخلل، ولكن هل إذا خللها آثما بذلك هل لا تصبح طاهرة وتظل على نجاستها؟ الصحيح أنها قد طهرت، وأثم من فعل ذلك لأنه قد تغيرت عينها وصارت خلا. فصحيح أن الخل ولو اتخذ من خمر قد أساء من اتخذه منها، ولكن قد طهر وصار عينا أخرى، صار خلا، فجاز استعماله، والله أعلى وأعلم. وإن كنا نأمر كل من عنده خمر بأن يريقها وأن لا يكون في بيت مسلم خمر حتى ولو كان ينتظر أن تصبح عينا أخرى أو حتى بأن ينتفع بها انتفاعا مباحا كما ذكرنا. قال الإمام: أما كسر الدن وشق الزق الذي لا يصلح إلا للخمر فمشروع، دنان الخمر واحدة يعني صلح لغيره فلا يعني جزاج مثل مثل شرط فلا يجوز إلا ممن أساء فاتخذ الخمر. يقول: وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوم خيبر نيرانا توقد على الحمر الإنسية فقال: اكسروها وأهرقوها، فذلك للمبالغة في الزجر والمنع عن أكل الحمر الإنسية ليتبين لهم تحريمها لا لتحقيق فعل الكسر، بدليل أنهم لما قالوا نهريقها ونغسلها قال اغسلوها، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه البخاري. قال: فأما الصنم والصليب والصنبور والملاهي فتكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم أن ينزل ابن مريم حكما عدلا يقصر الخنزير ويكسر الصليب. هذا في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم حتى المملوك لأهل الكتاب. في زماننا إذا ملك الواحد منا صليبا أو وجده عنده كمن اشترى ذهبا بالوزن ووجد فيه صليبا وجب عليه أن يكسره. قال: وهتك النبي صلى الله عليه وسلم سترا فيه تماثيل، فإن كانت الطنبور والملاهي بحيث لو حلت أوتارها صلحت للمباح، يعني فك الأوتار بحيث الناس يعملوها حبل مثلا فلا تكسر وتحل. أتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء، يعني ما جعلش عليه غرامة طالما أنه كسره على أنه طنبور، طنبور اللي هو العود. هذه أبواب مهمة جدا. الصح ما هو يتخلص منه. نعم خلي ماله صحيح، ما هو هو قال لك في طريقة ما تعدوا تمام العصير إلى الخل مباشرة، تعمل أكسدة عالية عصير اللي هو يستخدم تفاح أو عنب أو غيره. هو الخل في الحقيقة عبارة عن عملية أكسدة للمواد السكرية الملاس أو غيره، وبيمر بمرحلة إذا كان خد فترة طويلة والأكسدة غير كاملة بيمر بمرحلة إيه؟ الكحول الإثيل. إذا تأكسد أكثر يصبح حمض الأسيتيك. فيمكن إن هو لو جعل يعني في مواد حامضة عالية جدا وكمية الخل أكثر من كمية العصير الاصلي يقوم يخليه يتاكسد بسرعه ويحاول يخلي مباشره. وفي طرق لكنها طالما لم يعني تجعل يعني الطرق الاقتصاديه المعاصره بيجعلوها من الخمر غالبا، يعني بيمر بمرحله الكحول الإثيلي دائما. لكن على اي الاحوال الصحيح فيها انه اساء من فعل ذلك وقد صارت خلا جاز اكلها وطهرت. إذا فضل السبرتو في التركيبة الكيماوية موجود أثره بمعنى رائحته أو طعمه أو إسكاره حرمت هذه التركيبة، ولكن إذا صار بحيث لا يكون له أثر فلا عبرة بالتحليلات الكيماوية، العبرة بالأثر والطعم والرائحة. بمعنى إن هو لو كان في حدود من 4-6% اللي هو نسبة الكحول في البيرة فهو مسكر. البيرة تحتوي على 4% من الكحول، ومع ذلك إذا شربت كمية كبيرة منها مش كبيرة أوي يعني تسكر. أما النسب الأدنى من ذلك نسبة واحد وأقل من 1%، فمثل هذه لا أثر لها ولا يظهر لها تأثير لا في السكر ولا في الطعم والرائحة، وبالتالي فتكون كاستحالة ضمن هذا السائل الكثير، فلا تحرم، لا يحرم لا بيعا ولا استعمالا ولا شربا. خلاص ما هو زي ما كان يتسيح او يتكسر الاثنين واحد، انكسر لا هيفضل ذهب برضه. ازاي هو الذهب لما يكسره هيفقد وزنه؟ هيفضل وزن ذهب، هيبيعه له كذهب. تشريح الضفادع لا يجوز، ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الضفدع يجعلها رجل في دواء فقال لا تقتلها، فتشريحها بقى بالاولى، انه ليس هناك اي ضروره للتشريح. قلت ان بيع المخدرات بيع باطل لا يجوز، هل هذا ينطبق على الادويه المخدره او ما ينطبق عليه في اسم السموم؟ الاصل انها لو كانت تسكر فعلا فهي كذلك، والله اعلم. لا الكالميزام والحاجات في حاجات، في فرق بين المنومات وبين المسكرات، في اشياء منومه تعمل تهدئه، وفي اشياء مواد تستخدم في تاثير الجهاز العصبي ولكنها ليست مسكره. السكر يبقى فيه نشوه مع زوال العقل بخلاف هذه الادويه. طب حديث بتاع انها عن كل مسكر ومفكر بحديث ضعيف. مادة دي من رد على من يقول ان عند اراقة الخمر في المدينة اصبحت انهارا، فين الحديث بتاع اصبحت انهارا دي؟ ولو كان، لو سلمنا انها جرت في المدينة، فهذه السكك كانت تبول فيها الحمير وتبول فيها الكلاب وتطهر بالجفاف، والخمر سريعة الجفاف، وبالتالي فليس فيها دليل انها طاهرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتطهير الارض لانها تطهر بالجفاف، كما لم يأمر بتطهيرها من روث الحمير، ولم يأمر بتطهيرها من دول الحمير والكلاب مع أنها نجسة بلا شك. أدلة النجاسة الحسية للخمر قول الله عز وجل إنما الخمر والميتة والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. خرج الأصنام والأزلام و والميسر وورق الميسر ونحو ذلك أو سهام الميسر بالإجماع، بقي الخمر على الأصل وهو النجاسة حسا ومعنى. هل يحرم بيع الخمر للتطيب؟ نعم، الخلاف في نجاستها غير معتبر، ولو قلنا بطهارتها فإن النص على تحريم بيع الخمر على أي الأحوال. أنت تقول أن الشرع لم يجعلها نجسة، ولكن ألا ترى أنه قد حرم بيعها؟ قد نص على تحريم بيعها، فقد نص على تحريم بيعها ولو لمنفعة مباحة، ولو جوزت أنها طاهرة يجوز التطيب بها، اللي هي الكحولات اللي موجودة في الكولونيا، فمع ذلك لا يجوز بيعها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنوه في منفعة مباحة وهو الاستصباح فلم يأذن لهم. فلو أننا قلنا بجواز التطيب بها وليست نجسة لقلنا بأنه لا يجوز بيعها. هل المصلي الذي يترك مستحبا من مستحبات الصلاة مثل الشهد الأوسط أو قراءة ما تشاء من القرآن متعمدا غير ناشئ يلزمه سجود الشهد؟ أما أنك تجعل الشهد الأوسط مستحبات فخطأ، الصحيح أن الشهد الأوسط واجب من الواجبات. أما قراءة ما تشاء من القرآن بعد الفاتحة فنعم مستحب ولا يلزمه سجود الشهد. وأما إذا كان متعمدا فلا يشرع أن يسجد السهو، إنما شرع السهو لجبران السهو لا لجبران العمد. ترك الشهد الأوسط سهوا يبقى يسجد السهو، متعمدا يبقى صلاته باطلة عند الإمام أحمد لو عنده علم، لو متأول على مذهب الجمهور يبقى صلاته صحيحة لأنه جاهل ومش كده تاني، ولكن إذا علم وتركه متعمدا بطلت صلاته. شراء الأسد إيه؟ الصحيح إنه يجوز شراء الأسد إذا كان فيه مصلحة مباحة مثل النظر إليه كما ذكرنا فالصحيح جواز لأنه فيه جاء التحريم. سبحانك اللهم وبحمدك.